الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيء حيث جاء فيها أن الإمام سلام الله عليه قال في امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها ثم بعد ما أفاقت أقامت مع الزوج فقال عليه السلام التزويج جائز عليها إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضا منها. قلنا هذه الرواية الواحدة التي لا نظير له في هذه المسألة في باب العقود مطلقا في البيع في النكاح في غيره وقعد محل الكلام بين الأعلام. وهذا الكلام ليس جديدا من حين انتقال الفقه عند الإمامية من الحديث إلى الفقه إلى الفقه الصنائي، بل وفي عهد الحديث أيضا فيه خلاف. فمن المحدثين الشيخ الكليني لم يورد هذه الرواية بخلاف الشيخ الصدوق الذي أورد الرواية وكذلك الطوسي رحمه في مقام الإفتاء مثل صاحب فقه الرضا لم يفتى على طبق الرواية، الشيخ المفيد لم يفتى على طبق الرواية بخلاف مثلا الصدوق في كتابه الفقهي المغنى أفتى على ضوء الرواية وبخلاف الشيخ الطوسي الذي أفتى على ضوء الرواية. من بعد الشيخ من يسمى بأتباع الشيخ كصاحب الوسيلة أفتى مثل السلار في المراسم لم يفتى على ضوء الرواية. من بعد مدرسة الناس إن صح التعبير من زمن المحقق الشرايع وغيره غالبا ترددوا وغالبا توقفوا في الإفتاء على طبق الرواية، ولا بد من بيان النكات الفنية في قبول الرواية وطرحها أو حملها وتوجيهها. المسلك الأول من اعتمد على الرواية ونقدل للرواية ظاهرا هؤلاء مسلكهم مبني على مسألة حجية خبر، إما حجية الخبر مطلقا كما ينسب إلى الأخباريين ومنهم الصدوق رحمه الله، وإما حجية الخبر في المصادر الموثوقة بها المعروفة بين الطائفة كالشيخ الطوسي. فالظاهر أن الصدوق أخذ هذه الرواية كما أمس شرحنا من تراث فضل بن شادان رحمه الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيء، وهذا التراث حسب ما نقله الصدوق حسب المصطلح ضعيف، لكن خب الشيخ الصدوق لا يلاحظ هذا المصطلح اعتمد عليها اعتمد على الرواية. أما الشيخ الطوسي قدس الله سره فأخذها من كتاب حسين السعيد، ولا إشكال أن كتب الحسين كتب مشهورة معروفة بين الطائفة عليها المعول وإليها المرجع. فظهر أن سر اعتماد الشيخ الطوسي على الرواية عبارة عن وجودها في كتاب المشهور والراوي بن رجل معروف من ثقات الطائفة ومن أعلام الطائفة محمد بن إسماعيل بن بزيء، ولا مانع في التعبد الخاص هذا بلحاظ المصدر. وأما بلحاظ كيفية العمل الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب المغنى أفتى على ضوء الرواية وعلى طبق الرواية حرفيا، يعني ذكر في الفتوى أنه امرأة ابتليت بشرب النبيذ فشربت، كل الخصوصيات المذكورة في النص أوردها الشيخ الصدوق في الفتوى بخلاف الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية عبر بقوله بأن السكران، مع أن متن رواية السكرة المرأة السكرة، الشيخ الطوسي عبر بقوله السكران إذا بإصطلاح زوج في حالة السكر ثم أفاق وأقرته يعني المرء إذا أقرأته يعني إذا كان في حالة سكر فلا بأس به، فلا يتصور منه مثلا شرب النبيذ، لم يذكر شرب النبيذ. فهذا ما صنعه الشيخ رحمه الله في قبال الصدوق. والمحقق رحمه الله في كتاب الشرائع جعل عنوان البحث عنوان السكران أخذا من الشيخ رحمه الله، عنوان السكران بس أخذا من الشيخ أو استظهارا منه، وهذا العنوان اشتهر فيما بعد. ومن هنا يعلم أنه في الواقع من حين الانتقال إلى الفقه حتى في عنوان المسألة كان كلام بين الأصحاب. فالصدوق عبر عنها بالسكرة كما مورد الناس، بينما غيره عبر بالسكران تعميما لمورد الناس، عنوان مطلق السكران. السيد اليزدي رحمه الله في العروة عبر بقوله السكرة خصوص ما جاء في الناس، واستشكل عليه السيد الحكيم بأن الموجود في المشهور سكران مطلق السكر أعم من السكران. تبين أن هذه المسألة خلافية من الأول. علماءنا الأخباريين التزموا بالنص دقيقا، علماءنا الأصوليين عمموا إلى السكران، والسيد اليزدي هنا وافق مع الأخباريين، يعني خص البحث بخصوص السكران. والإنصاف إذا قلنا أن الرواية على خلاف القواعد لابد من الالتزام بما جاء في الكتاب، يعني خصوص السكرة تعميمه صعب جدا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا بأس ببيان مقدمة لتحقيق هذه الرواية وغيرها من الروايات تنفعكم جدا في مقام الاستظهار والاستنباط. أقول بإذن الله تعالى أكثر ما جاء من روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بصورة السؤال والجواب، يعني محاضرات كلام كان يصير بين الإمام، كلام كان يصير بين الإمام وغيره صلوات الله وسلامه عليه الإمام فيجيب الإمام. وهذه الأسئلة في الواقع نستطيع أن نقول على قسمين، يعني بعبارة أخرى روايات أهل البيت الواصل إلينا ليست من قبيل كتاب الأم للشافعي، كلام جرى بين الإمام عليه السلام وشخص يسأله. هذه الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام عادة تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ما نستطيع أن نعبر عنها في مقام إلقاء الكليات وفي مقام تعليم الكليات، و بتعبير يشابه تعبير المنطقي الكلام من قبيل القضايا الحقيقية، من قبيل القضايا الحقيقية. القسم الثاني من شبيه الاستفتاء وبيان مورد الابتلي بخصوصيات صار فيه خصوصيات فيسأل الإمام، هذا يمكن أن نعبر عنها بالاستفتاء ويمكن أن نعبر عنها بأنها من قبيل القضايا الخارجية. ففرق بين التعبيرين، هذه نقطة مهمة جدا، يعني مما يرجع إلى الفقيه أن يفهم أن هذه الرواية لسانها من قبيل القضايا الحقيقية أم من قبيل القضايا الخارجية. إذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية سلام عليكم، أخذ الإطلاق، أخذ العموم، استظهار المفهوم جدا سهل في الرواية، لأن الرواية ناظرة إلى بيان حكم كلي. و اما اذا كانت الرواية من سنخ الاستفتاء و من سنخ القضايا الخارجية، حينئذ طبيعة القضية الخارجية ان تذكر فيها خصوصيات. هذا هنا تبلغ ان توجد المشكلة في المدارس الفقهية، ان اية خصوصية اذا تلغى يؤثر في الحكم ام لا. هذه هي المشكلة العامة في روايات الطائفة، يعني واضح جدا بعض الروايات عنوانه عنوان قضية حقيقية، مثلا سألته متى يجوز أمر اليتيم، قال إذا بلغ كذا، هذه قضية حقيقية، لم يسأل عن قضية معينة، لم يسأل عن يتيم معين. وأما إذا فرضنا أنه إذا قال إني كان لي كذا وكذا وصار كذا وكذا وصرفت كذا وكذا والآن ملحو، هذه قضية خارجية. مشكلة التي توجد دائما في فقه الشيعي، دائما هذه مشكلة مو خاصة، أنه في مثل الاستفتاء هل يمكن إلغاء الخصوصيات عندنا؟ مثلا هذا النص الذي الآن عندنا، هل هذا من شبه الاستفتاء أم من شبه القضاء الحقيقي؟ الظاهر أنها من سلخ الاستفتاء وليست من سلخ القضاء الحقيقي. النقطة في ذلك، إذا كانت من سلخ القضاء الحقيقي يقول هكذا: سألت الإمام عن عقد السكران، عن السكران إذا عقد شيئا هل يجوز عليه بعد الإفاقة؟ إذا رضي بعد الإفاقة هل يجوز عليه؟ هذا هو السؤال. كما يسأل عن اليتيم متى يدفع إليه ماله، هذه قضية حقيقية. وأما في هذه الأمور، أن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، خب لا إشكال أن درجات السكر في النبيذ تختلف عن درجات السكر في مسكر آخر. أن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فشربت وسكرت ثم زوجت نفسها في حال سكرها. أولا النقطة الموجودة عنوان المرء، خب عنوان المرء يمكن إلغاؤها؟ لا، هذا في الفعل. فنقول هذا الحكم عام في كل بارد حتى لو كان سكران، أم لا يمكن إلغاؤها؟ النبيذ يمكن إلغاؤه أم مطلق المسكر؟ فالنص هكذا: ثم بعد ما أفاقت قيل له في ذلك، قيل لها في ذلك فأنكرت ذلك، ولكنها خافت أنه يلزمها فقبلت. هل هذه الحالة دخيلة في الحكم أم لا؟ عرفت النقطة؟ فأقامت مع الرجل، فقال عليه السلام: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، فالعبد صحيح هم التدريج جائز معه. ففي هذا المورد كيف نتعامل مع هذا النص؟ نجعلها من القضايا الخارجيه ام نجعله من القضايا الحقيقيه؟ الشيخ الصدوق جعلها من القضايا الخارجيه، ولذا في مقام الافتاء في كتاب المغنى هكذا افتى: مو ذكر حكم السكران ولو ان امراه ابتليت بشر. دقيقا جاب النص كفتوى. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بفكره الاصولي فهم إلغاء الخصوصيات، فألغى الخصوصيات أن يكون امرأة أم لا، سكرها بالنبيذ أم غير النبيذ. ولكن نعم، لا يظهر من الشيخ الطوسي بل من غيره إلغاء خصوصية النكاح، وإلا إذا فرضنا أنه هذا رضا من، في غير النكاح يجي هذا الكلام، في البيع يجي هذا الكلام، في الإجارة. الشيخ الطوسي ألغت هذه الخصوصية فأنكرت ذلك، ولكنها خشيت أنه يلزمها فأقامت. هذه الخصوصية ألغاها بخلاف الشيخ الصدوق. فالمشكلة التي حصلت في هذه الرواية أن هذه الرواية تفسر بعنوان أنها قضية خارجية والنص من قبيل الاستفتاء، أم تعامل يعامل معها معاملة أن النص من قبيل بيان الحكم الكلي. من بعد الشيخ الطوسي كالمحقق في الشرائع وغيره اشتهر هذه المسألة بعنوان السكران، لكن طبعا في باب السكران، في باب النكاح، فألغوا بعض الخصوصيات، تدريجا ألغوا بعض الخصوصيات. هذا بالنسبة إلى ما صنعه الأصحاب الموافقون لقبول هذه الرواية مع إلغاء الخصوصيات أو مع عدم الخصوصيات. وأما الذين ناقشوا في الرواية، خب هذا ملخص وجهات نظرهم في قبول الرواية. أهم نقطتين وأهم سر لقبول الرواية عند القائلين بحجية الخبر: الشيخ الصدوق مطلقا تقريبا بحسب مبانيه الخاصة، والشيخ الطوسي لوجود الرواية في كتاب معتبر وهو كتاب حسن سعيد، هذا بحسب صراف فكرة هؤلاء الذين ذهبوا إلى العمل. وأما الذين لم يعملوا بالناس مثل الشيخ المفيد رحمه الله وفيما بعد المحقق قدس الله سره، الأظهر في المدرسة الأصولية أن مناقشتهم في الرواية مناقشة مضمونية، يعني مناقشتهم في الرواية أنها مخالفة مع القواعد، والرواية شاذة من حيث القواعد لا من حيث النقل، باعتبار أنه السكران أصولا عقده غير معتمد، فلا بد ان نلتزم بنا على هذا في خصوص النكاح وخصوص ما اذا كانت المرأة سكرانة. وهذا صعب، الالتزام بذلك صعب. فلذا مثل المحقق قدس الله نفسه وغيره بدأوا التردد في المسألة بهذه النقطة، وأن الإنسان السكران لا قصد له فلا عقد له، فإذا رضي فيما بعد لابد أن يكون الرضا شيئا جليلا لا ربط له بالعقد الصادر. العقد الصادر كلا لا قيمة له، مثل العقد الصادر عن الإنسان في حال النوم في حال الجنون. نعم السكران أقل درجة من الجنون لا إشكال فيه، لكن درجة على أيد من عدم الخاص. فلذا هؤلاء تردد، ومن بعد المحقق قدس الله نفسه هذا التردد شاء. وأما الكليني لماذا لم يرد الرواية الآن لا نعرف، لعل السر الذي نرسله فيما بعد لعله الله أعلم. هذا من جهل. وصرح بذلك مثلا المرحوم الشهيد الثاني قدس الله نفسه في مسالكه بأن الرواية على خلاف القواعد فطرها أولى. وصرح بذلك صاحب الرياض بأن الرواية على خلاف القواعد فطرها ورد علمها إلى أهلها أولى. لا نفهم معنى المحصن للرواية. هذا ملخص ما عليه هذا الخط. طبعا مخالفة القواعد بنفسها أصولا في الفقه ليس من الأسباب التي تؤدي إلى طرح الرواية، ولذا السيد الحكيم السيد الأستاذ استشكل على هذا الخط بأنه فليكن تقصا للقواعد. القواعد تقتضي عدم صحة العقد في حال عدم القصد، لكن في هذا المورد بما أن الناس صحيح جملة من الأصحاب عملوا بها فنعمل بالرواية. فلذا مال إليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في المستند، وكذلك السيد الحكيم وصاحب العروة تقريبا يميل، لكن يحتاط استحبابيا بترك العمل بالرواية، إلا يميل إجمالا صاحب العروة. أمس كان في تصوري احتياط وجوبي، لا احتياط استحباب إشراف يعني من سرعة المطالعة بإلا الآن كيف ما كان هذا المقدار إنصافا يمكن التغلب على هذه المشكلة. نحن في تصورنا المشكلة في الرواية حتى صدورا لا تخلو عن إشكال ما قطع النظر عن مرحلة القواعد وعدم القواعد. والوجه في ذلك قلنا هذه الرواية أوردها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه بهذا العنوان روي عن محمد بن إسماعيل بن بريق. والتصور العام عند المحدثين كصاحب الوسائل والمجلسي وغير المحدثين كالعلامة الحلي رحمه الله، العلامة صاحب المدارك والسيد الأستاذ سيد الخوي قدس الله نفسه والأستاذ الموجود سيد السيستاني، كثيرين من العلماء يعتقدون لا فرق في الصدوق عند الصدوق بين أن يقول بتعبيره روى محمد بن إسماعيل وروي عن محمد بن إسماعيل. على كل حال يرجع إلى المشيخ في تعريف السند، هكذا يعتقد هؤلاء، وهو المشهور جدا شهر واسع على يعني من القديم الذي صار مناقشة في الأسانيد من زمن العلامة إلى يومنا هذا ما يناقشون في هذه الجهة، سواء كان رواء أو روية يرونه باصطلاح لا فرق بينهما، ويرجع في معرفته إلى مشيخ. طبعا طريق الشيخ الصدوق في المشيخ إلى محمد بن إسماعيل صحيح، والطريق ينتهي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن محمد بن إسماعيل. على أقوى الاحتمالات في مثل هذا أخذه من كتاب أحمد على أقوى الاحتمالات. فلذا حكموا بصحة الرواية بناء على هذه القاعدة، ولكن ناقشنا نحن مفصلا وقلنا الشواهد لا تؤيد هذا المطلب، والإنصاف الفرق بين الروا والروية أمر جلي، ونحتاج إلى قرائن قوية جدا في أن مراد الشيخ الصدوق واحد، وهناك بعض القرائن لكن لا تبلغ إلى تلك القوة. طبعا شرح هذه الأمور والأدلة من الطرفين، يعني القرائن التي يقال أن رواه وروية واحد والنقد تلك الأدلة وبيان المراد في موارد مختلفة يحدث بشكل مفصل، يعني تعرضنا حدود ساعة لبيان ذلك، والآن الوقت لا يسع لذلك. قلنا الموارد التي نحن عثرنا حدسا على التخالف ما بين رواه وروية عدة أمور موجهة واحدة، منها ما إذا فرضنا أن الشيخ الصدوق ينقل الرواية من كتاب آخر من مصدر آخر غير المصدر الذي أشار إليه في المشيخ، فالحديث عنده مؤتبر، مو أنه الروية ليس مؤتبر كما تصور الدعم، لا الروية مؤتبر، إلا أن المصدر يختلف. وبما أن الشيخ الصدوق نفسه روى هذه الرواية بعينها في كتاب العيون عن جعفر بن نعيم الشاذاني النيشابوري عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل، الظاهر أن السر في التعبير بالرؤية هو الله، فهو لم يروى هذه الرواية من الطريق الذي ذكره في المشيخ، روى هذه الرواية من تراث الفضل بن شادان، و طريق الصدور إلى تراث الفضل أكثر من طريق، هذا طريق و طريق آخر، كلا الطريقين ضعيفان، بل طريق الذي يروي فيها عن الفضل عن الرضا عليه السلام احتمال الكذب فيه موجود، احتمال الوضع فيه موجود، مو فقط مسألة الجهالة، جهالة من جهة والوضع احتمال الوضع فيه موجود، والتفصيل في مجال آخر الآن الوقت لا يسع لذلك. هذا بالنسبة إلى حال الرواية. إذن و احتمال أن الشيخ الصدوق أخذ الرواية من كتاب الشيخ من المصدر الذي أخذه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي أخذه من كتاب حسين سعيد، خب هذا الاحتمال وارد أنه أخذه من كتاب حسين سعيد، هذا الاحتمال الآن غير واضح، والوجه في ذلك يعود إلى ما ذكرناه أمس من أن بين نسختي الشيخ الطوسي والصدوق اختلاف. مثلا في كتاب الشيخ الطوسي موجود سألت أبا الحسن، في كتاب الصدوق موجود سألت الرضا تصريحا، مثلا اختلاف يسير، ففزع هناك موجود فبرع. بعد بيان النسختين يتبين أن نسخة الفقيه تطابق مع نسخة الفضل لا مع نسخة حسين بن سعيد، تطابق مع نسخة الفضل ولا تطابق مع نسخة الحسين بن سعيد، فلذا احتمال أن الشيخ الصدوق أخذه من كتاب حسين سعيد احتمال الآن غير وارد. أولا كلامه في كتابه الآخر كتاب العيون يصلح كقرينة منفصلة، ثانيا الشواهد الموجود في الرواية متنا وسندا لا تؤيد أن يكون مصدر كتاب روايته كتاب حسين سعيد. فإلى هذا الحد تبين أن ما شهر بين الأصحاب من صحة طريق صحة الرواية في كتاب الفقيه هذا لا يمكن الموافقة عليه، الرواية بناء على طريق الفقيه لا يمكن أن يحكم بصحتها. يبقى طريق الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي رواها من كتاب حسين سعيد محمد بن إسماعيل بن بزين، و طريقه إلى كتب الحسين إجمالا صحيح و له عدة طرق بعضها في كلامه، إجمالا طريقه إلى كتب الحسين صحيح و كتب الحسين سعيد مشهورة جدا، منها كتاب النكاح، فظاهر أن الشيخ أخذه من كتاب النكاح لحسين سعيد. شرحنا سابقا كرارا و مرارا مو مرات واحدة أن كتب الحسين بن سعيد في زمان مثل الكليني و الصدوق بمنزلة الكتب الأربع في زماننا. الحسين سعيد له 30 كتاب عليها المدار في الاجتهاد و الاستنباط ذاك الزمان. و علت اینکه صدوق از این کتاب نقل نکرده چی میشه؟ اصلا حسین سعید؟ بله خب همین اشکال ما را عرض میکنم. فکتب الحسین بن سعید مشهورتون جدن فی ذات زمان، که کتب الاربع فی زمان نا کما انه الان فی زمان مدار الاستنباط و الاجتهاد و الاخذ و الرد علی الکتب الاربع ذات زمان علی کتب حسین سعید، بل جای فی کتب بعض الفهرستات مثلا فلان ابن فلان له کتب مثل کتب الحسین سعید. و قلنا هذا الموضوع يحتاج الى شرح مفصل، شرحنا سابقا کیفیت تلقى الأصحاب لهذه الكتب، خذوا 30 كتاب كان له مشهورة جدا بين الطائفة، منها كتاب النكاح، فهذا الطريق لا يمكن أن يخدش فيه، هذا غاية ما يمكن أن يقال لتوثيق طريق الشيخ رحمه الله إلى هذه الأمور. ولكن نحن ذكرنا ببعض المناسبات في بعض المجالات مفصلة في بعض المجالات مختصرة، أصولا بالنسبة إلى عمل الشيخ في كتبه قد يناقش في ذلك، يعني في دقة عمل الشيخ، وهذه المناقشة تختلف شدة وضعفا. أول من بدأ المناقشة في ذلك مثل الشيخ الثاني في درايته بأن روايات الشيخ في التهذيب فيه الغلط والاشتباه، وفيما بعد كل من الأصحاب بمقدار نسبته، أشدهم في ذلك صاحب الحديث قدس الله وجهه، غريبا هو أخباري كرارا يكرر هذه العبارة الحضارة، قلما تخلو روايتون في كتب الشيخ سلمت من الخطأ أو التصحيف أو التحريف أو الزيادة أو النخيصة سندا أمدا، وهذا جفاء من صاحب الحدائق إنصافا. وأورد الأستاذ عبارته في مقدمة المعجم وأجاب أنه ليست بهذه الكثرة على كيف ما كان، ونحن ذكرنا مفصلا أنه لو فرضنا أن شخصا كان عنده هذا المقدار من الزيادة والتصحيح النقيصة والتصحيح والتحريف سندا أو متنا أصلا ليس بثقة لا يصلح الاعتماد عليه، فكيف ينبغي أن يوصف بأنه شيخ الطائفة؟ توصيفه بشيخ الطائفة تعنون الطائفة التي تجعل شيخا له بهذه الدرجة من السهل والغلط والتصحيف والتحريف والزيادة والنقيصة. اما كيف ما كان، نعم هناك مشكلة، هذه المشكلة ترجع إلى الاختيار وإلى التبني، لا ترجع إلى الوثاقة في النقل. مثلا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتابه الرجالي، كتاب الرجال، اعتمد إلى حد كبير، إلى حد لا بأس به، على كتاب الرجال للكشي، طبعا تلك النسخة الكاملة التي لم تصل إلينا. السبب نحن بقرائن فهمنا وإلا تلك النسخة ما موجودة، كيف عرفنا أنه اعتمد عليها؟ بجملة قرائن خارجية منا عرفنا أنه اعتمد على ذاك الكتاب. خب لما نلاحظ الشيخ يصف الكشي بأنه واسع حسن الطريقة وواسع الأخبار، يمدح الكشي، عرفت النقطة؟ لما ننظر إلى النجاشي يقول ثقة في نفسه إلا أنه يروي عن الضعفاء وكتابه كثير الأغلاط، فيبدو هناك تبنيه موجود. الشيخ تصور أن كتاب الكشي كثير الفائدة فاعتمد عليه، النجاشي يبين لنا أن الكتاب كثير الأغلاط. خب هذا سبب تسرب بعض الأغلاط إلى كتاب الرجال بشه، مو رجال الكشي، رجال الشيخ نفسه، مو اختيار معرفة الرجال ملخص كتاب الكشي، لا نفس كتاب الرجال بشه تسربت جملة من الأغلاط من كتاب الكشي. مثلا المرحوم الشيخ النجاشي في ترجمة ابن بطه القومي المعروف يذكر أن له فهرس، وفي فهرس ما رواه غلط كثير، ظاهرا إن لم نقل كل فهرس لأغل معظم فهرس ابن بطه مكون في فهرس الشيخ. يعني الشيخ الطوسي رحمه الله في فهرسه إذا لم نقل كل فهرس ابن بطه مذكورون لأغل معظم هذا الكتاب مذكورون في هذا الفهرس، وهذا من جملة موارد الخلاف بين الشيخ وبين النجاشي. النجاشي يعتقد أن الكتاب كثير الأغلاط فتجنبه، طبعا في بعض المجالات النجاشي يروي عن هذا الكتاب لكن بصورتين مختلفتين تحتاج إلى شرح، الآن البحث لا يسع لشرح ذلك، لكن الشيخ يعتمد عليه. فالمشكلة ترجع إلى التبني، لا نقول الشيخ ليس ثقة، حتى الشيخ يقول قلّمت لم يقل أنه غير ثقة. خب قلّم من الزيادة والنقيصة، مو تعمل، مو فيه غفلة التعمل، هاي قدرات ركبة، لا حتى هذا لم يكن متعمدا، لا يعتمد ثقة، مو معنى لا يكذب ثقة، معنى أنه ضابط يعرف الأمور على أي إنصافا. عبارة الشيخ نعم فهينه أردت النقطة. المشكلة الأساسية في تصورنا ترجع إلى نقطتين، الأولى أن الشيخ في عنفوان شبابه لما ورد بغداد خلف تراثا علميا ضخما جدا وفي مجالات مختلفة، انصافا امضوا مثلا شيخ أبو بزرق عندنا فقط اشتغل في الفهرس، شيخ عنده فهرس، عنده رجال، عنده فقه، عنده فقه مؤارع، عنده فقه تفريعي، عنده أصول، عنده معادي كلام، عنده تفسير، فهو عمل في مجالات كبيرة ضخمة جدا في التراث الإسلامي. خب طبعا إنسان في عنفوان شبابه شيء، في كبره شيء، لما أصبح شيخ الطائف نفي إلى النجف، يعني لما أصبح شيخ الطائف حدود 12 سنة من حياته أو 11 سنة من حياته 11 سنة من حياته قضاها في النجف، ويبدو أن المكتب أصولا المكتب التي كان عند الشيخ في ذاته مكتب صغير مو مكتب كبير، حتى هذه المكتب الصغيرة قسم كبير منها تلفت راحت وأحرقت، فاحتفظ بشيء يسير جدا لعله ما يتجاوز مثلا 20 كراس، حاول أن يجذبها معها إلى النجف 25-30 تقريبا نستطيع أن نعرف، ولو لم يذكر في التاريخ لكن بشواهد موجودة، جملة بسيطة من الكتب حاول أن يأخذ معها إلى النجف، وفي ذاك الوقت ما صار له مجال المراجعة والتبيير المجدد للكتب وعرض الكتب بعضها إلى بعض وملاحظة النسخ. فلذا الشيخ رحمه الله مبتلى بهذه المشكلة. إذا تبين هذا ثم كتب الحسين بن سعيد كما قلت جدا مشهورة، لكن المشكلة يبدو من عبارة النجاشي صراحة في ترجمة الحسين بن سعيد أن هذه الكتب مع اشتهارها جدا نسخها مختلفة. النجاشي رحمه الله بنحو الكتاب يذكر عن أستاذه ابن نوح، وابن نوح إنصافا يظهر من حدود صفحتين يروي عن ابن نوح، ينقل عن ابن نوح من خلال الصفحتين يبدو أن ابن نوح نقاد للروايات، بصير للروايات، خبير جدا في هذا المجال، حتى النجاشي يخضع له، يحق له أن يخضع له. إنصافا جدا جلول قدر ابن نوح رضوان الله تعالى عليه، السرافي الذي كان في البصرة توفي فيها، في غاية المتانة العلمية في نقده ونقله لكتب حسين سعيد، فينقل أن كتب الحسين سعيد لها أربع روايات، ثم يؤكد ينبغي أن لا تحمل رواية على رواية، يعني كتاب حسين سعيد بهذا الطريق له متن، بطريق آخر له متن. المشكلة التي نواجه في كتب الشيخ الطوسي عدم التمييز بين هذه النسخ، المشكلة التي حصلت لنا هنا الآن. لا نلاحظ أن الشيخ الطوسي حينما يروي عن كتب الحسين سعيد من أي نسخة يروي بالضبط بالدقة، ولذا بما أنه علمنا إجمالا بوجود الاختلاف في الروايات ووجود أربع نسخ لا أقل يشير ويذكرها ابن نوح رحمه الله، فحينئذ في الموارد التي ينفرد الشيخ الطوسي برواية شاذة ينبغي التوقف. ليس معنى ذلك إسقاط جميع روايات حسين سعيد من كتب الشيخ، خب بلا إشكال مخالف للعلم الوجداني القطعي. عرفت النقطة؟ فيما إذا ينفرد الشيخ برواية ونراها أن مثلا مثل الشيخ الكليلي لم ينقل تلك الرواية لابد لنا من توقفه. وبعبارة موجزة لا أريد الإطالة في ذلك، الشيخ النجاشي حينما يصف معاصره الشيخ الطوسي يقول ثقة، بعد يسكت، عارفون بالأخبار رجال كده، فقط هذا فقط. بينما حينما يصف مثلا جمله من معاصری انه خبير بالأخبار بالآثار، ثقتون دقیقون عینون، تعبیرات جدا شدیده. مثلا بالنسبه الى الكوليني يقول اثبت الناس في الحديث واوثقهم فيه، هكذا يصف الشيخ الكوليني رحمه الله النجاشي. فحينئذ الشيخ الكليني لم يذكر هذه الرواية من كتب الحسين، الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه المسند في عيون الأخبار لم يذكر هذه الرواية من كتاب الحسين، بل ذكرها، وما أن كتاب الحسين قطعا عنده موجود، لا إشكال فيه، قطعا كتب الحسين السعيد عند الشيخ الصدوق كان موجود، واستخرج الكثير من رواية، صرح بذلك في الديباجي، قال وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة مثل كتب الحسين السعيد، كتب الحسين سعيد كانت موجودة عنده. عرفت النقطة؟ ومع ذلك نرى أن الشيخ الصدوق يضطر من هذا الطريق المجهول جعفر بن أحمد بن نعيم الشاذاني الذي لا نعرفه، جعفر بن نعيم الشاذاني، عن محمد بن شاذان الذي أيضا لم يوثق، نعم هو ظاهرا احتمالا من الشيعة، عن فضل بن شاذان، اضطر الشيخ الصدوق رحمه الله أن يروي هذه الرواية من كتب فضل بن شاذان. فليس من البعيد أن الرواية في كتب الحسين سعيد كانت موجودة لنقل الشيخ، لكن تلك النسخة لعلها لم تكن نسخة معروفة، لم تكن هي النسخة المعروفة الصحيحة التي الشيخ ابن نوح لما يروي نسخ أربع نسخ يقول أصحها، أصحها تعليم ما يرويه محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين سعيد، هكذا يعلم، هذا أصح النسخ. فيبدو أن بقية النسخ لا تخلو عن شوب إشكال. فالحاصل أنه إجمالا إما كان خلل في كتاب حسين سعيد، وإما لخلل في الصدور تغييته، لأنكم تعلمون أن محمد بن إسماعيل بن الوزير مع جلالته مع أنه من كبار الطائفة من وزراء السلطة العباسية، هو وزير للهارون، يعد في إعداد الوزراء وله ارتباط مستقيم بالسلطة العباسية. محمد الإسماعيل أبراه الأخير من كبار الوزراء، بس يخدم الشيئة ومع الشيئة من ثقات الطائفة، النجاشي يعبر عنه أنه من ثقات الطائفة أعيانه من أجلاء الطائفة. فإمرأة ابتليت بشرب النبيذ منهم من العامة، لأن النبيذ عند الخاصة حرام، لعل الشيخ الكليني كان إشكاله من جهة لحن الرواية بالتغيير أو من جهة إشكال في مصدر الرواية، يعني إجمالا في أوائل القرن الثالث كان ينسب إلى الإمام رضا هذه الرواية، لكن إذا أردنا التفتيش الدقيق نبقى مقام نبقى في إشكال من صحة النسبة إلى محمد بن إسماعيل. يعني بعد محل كلامه الطريق النيشابور عند الشيخ الصدوق لا يسأل الاعتماد عليه، وطريق الحسين المسيدم الآن غير واضح عنه من أي نسخة، وانفراد الشيخ التوسي بهذا الطريق مما يورث الظن بأن النسخة تلك لم تكن صحيحة. لكن إجمالا في بدايات القرن الثالث نسب هذا الشيخ، هذا المقدار نفهم من الرواية، وهذا المقدار الإجمالي من النسبة إنصافا صعب ابتناء الأحكام الشرعية عليها مع أن الرواية على خلاف القواعد. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال لرفض الرواية حتى سندا مع قطع النظر عن مناقشة دلالية مبنية في الرواية. صلى الله على محمد وعلى